ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.